Alhamdulillah wa sallam pada alladzi bi lana nuda pada sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbi sabil nawal walid hadha wa in yumsu tawassuli law bi asma yatawi tabatuli wa qul ya qarib ya mujibu salli alladzi bi tujibu واقبل في نظمي يا كريم وابلمن في يناجي ما يرام ربي بناه وفي إبراهيم لخلق نوبي وفني رجيما وكن بموسى وبجايزا واقيني دنيا واخرى فوزا وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم هلم ليهب إيمانا خصاب الإسلام والإنسانا بعلمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان حق النورين وبعلي والد السبتين حبلي في الدنيا يا ما أخرايا النور والهلا والمزايا بحق طلعة وفي صفي وقصاد النجني من ديري وبسيد وابن عبد نجني من كل ما خافوا من فتن وبأبي عبيدة أجل ما يفيد إلى جناب وقف عني ما يبيد بأخ عبد الله نجل العمي أي ولد العباس كثير علمي بأخ عبد الله نجل أمران في دفا ما يجر درر وبابن مسعود وجاي ابن سلام فن البلاء والرعين والكلام يا ربنا بحرمة العباس وحمزة نانك بكل باس بحرمة الحسن والحسين جدلي في الدارين بالنورين بحرمة الخاتم ثم الطائر سف الزواهر يا مع الدمائر بحرمة الطيب إبراهيم أعظم علي البسر والتكريما بجاه فاطمة أخدم نفسي عن كل ما يجرني لأبسي وبرقية وسيد باكفني أتطلب الإجابة كل زمن وأمني دنيا أخرى بالكرم بأم كلثوم وجن من النقم وبأمير المؤمنين أمرا كني مكرا وزقا وقررا بأقضاية المجاهدين علي الذي أعان الدين بأق زاد وبأق وروى سني تمسكا بوصى وروى بحرمة الخاتم ثم خارجة يخف المتبى المنايج وبأبي بكر وعبد الله سني فضل ما دفوتناي وبسليمان خني كيد اللهين وكيد خيري وكن يا معين بأمنا خديجة نبي الأمل في الحلم والأدب ربي والعمل بأمنا عيسى تلقني يما يطوني في الأرضين والسماء بأمنا حفظته البين أبد وبينما يجرسون ونكد بأمنا زينب زينما زار مني وما بطن وجني وذر بمالك وثافي وابي حنيفة وابد للتجبي جاه جبريل سجب صادي وبلغني مبلغ الرجال بجاه جبريل سجب صادي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل أبن العماء ونبي يجعل مثل خير كرما بجاه إسرافيل أبن إسماء وتفني أهوال يوم الخمى بجاي عزرائيل كل يا جميل طول آيات وكذا بعد الرئيس وجلت وسلي لمن يطوم فيه سعادة الدار وفلي بي وليجد وللذي تعاني لنسمي بالأمن والرلوان وبسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سعاد وعذاب وذكرات الموت ربي والحساب وبالبصارات وبالسرور عند مماتنا وفي النذور وسليا وسلم على النبي وآله ما فيها بالنجب وفي الوالدي وفي الجميع أهلي وجملة ثابي يا شميع وفي لكل شيء تعلق بيا واثقا سعادتي يا ربي وتهدنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الخطام ربنا وسليا على النبي وسلم بعد به حاجة كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.